بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فإن قال قائل قد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه، فيقال الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه. الوجه الأول أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى. وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل واحد منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن قرر المصنف رحمه الله تلك القواعد العظيمة التي تدل على وجوب اتباع الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة وما أجمع عليه العلماء من بعدهم، نبه المصنف هنا على مسألة قد يحتج بها بعض المخالفين ويقول: أنتم تدعون إلى اتباع كتاب الله عز وجل وتقولون أن فهمه يرجع إلى فهم الصحابة والتابعين، ونحن نجد أنهم قد اختلفوا في القرآن وفي تفسيره اختلافا كبيرا. فهذا الاختلاف يدل على أنهم لم يتلقوا القرآن، لم يتلقوا هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شبهة قد يضل بسببها من يضل لعدم فهمهم لأوجه اختلاف التفسير بين السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فذكر المصنف هنا أن الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه، وهذا النوع الذي يذكره هنا هو الاختلاف الذي يرجع إلى اختلاف التنوع، كما ذكر هذا وقرره في مقدمة التفسير أن الاختلاف على قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع هو أن تتنوع العبارات في ألفاظها مع دلالتها على حقيقة واحدة، تنوع في الألفاظ والعبارات مع اتحاد في المسمى والحقيقة. وقد أشار إلى هذا النوع في آخر كلامه إلى أن هذا الاختلاف الذي يذكره هنا ويذكر أوجهه هو من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، ثم ذكر أن هذا الاختلاف لا يكاد يخرج عن هذه الوجوه. الوجه الأول أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، يعني أن يعبر السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة، أن يعبر كل مفسر بعبارة غير عبارة صاحبه، لكنها تدل على مسمى واحد وعلى حقيقة واحدة. ثم ذكر أن هذا مثل تعدد الأسماء لمسمى واحد، فهذا يسميه باسم من أسمائه والآخر يسميه باسم آخر، وفي الحقيقة إن هذه العبارات تؤدي في النهاية إلى مسمى واحد، مثل أسماء الله عز وجل تدل على مسمى واحد، كما قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلو قال قائل من الذي خلق السماوات والأرض، يقال خلقهن الله، ويقول الآخر خلقهن الخالق، ويقول الآخر خلقهن الرب، ويقول خلقهن القدير العزيز الحكيم. فهذه أسماء كلها تدل على مسمى وهو رب العالمين وإن تنوعت الألفاظ، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على مسمى واحد، فمن سماه محمد أو أحمد أو الحاشر أو الماحي فإن هذه كلها تدل على مسمى واحد، أو يصفه بوصف فيقول سيد البشر أو رسول الله أو خاتم المرسلين، فهذه كلها تدل على مسمى واحد. وهذا الاختلاف لا يوجب التفرق ولا يوجب اختلاف العقيدة، لأن هذه الألفاظ وإن تنوعت فإنها تدل على حقيقة واحدة. ثم ذكر من أمثلة الاختلاف في الحقائق في التفسير مثل اختلاف عبارات السلف في تفسير الصراط، فإن عباراتهم تنوعت في تفسير الصراط اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما، ما هو الصراط المستقيم؟ فبعضهم يعبر بأن الصراط هو الإسلام أو القرآن أو اتباع القرآن أو السنة والجماعة أو طريق العبودية، وهذه كلها تدل على شيء واحد. فإذا قيل هو الإسلام لأنه هو الدين، هو الدين الذي جاء به القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعبر عن هذا الدين باسم الكتاب الذي دل عليه وهو القرآن، وقد يعبر عنه باسم النبي والرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه فيقال هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقال هو السنة باعتبار أن السنة هي موافقة للقرآن، أو يقال طريق العبودية، أو يقال التوحيد، فهذه كلها أسماء تدل على حقيقة واحدة. ولهذا لا يمكن لشخص سلك طريق العبودية أو اتبع القرآن أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو اتبع الإسلام أن يكون هناك بينهم اختلاف وتفرق، فهذا من قبيل اختلاف التنوع. لكن كل واحد من المفسرين يدل المخاطب بعبارة يقدر أنها مفهومة لديه وأنها تدله على هذه الحقيقة، وفي نهاية الأمر فإن هذا التنوع ليس هو من اختلاف التضاد، وهذا النوع من أنواع الاختلاف لا يقال فيه راجح ومرجوح، لا يمكن أن يرجح بين قولين يرجعان إلى هذا الاختلاف، وإنما الترجيح بين اختلاف التضاد كما سيأتي. نعم. الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا هو فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنه في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كل منهم يذكر نوعا من هذا، فإذا قال القائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في وقتها، والسابق المصلي لها في أول وقتها حيث يكون التقديم أفضل. وقال آخر الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله والمقتصد القائم بما يوجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعل الصديق الأكبر حيث جاء بماله كله، ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا. وقال الآخر الظالم لنفسه وقال آخر الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله تعالى. وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية. ثم ذكر الوجه الثاني، وهو أن يذكر كل واحد من المفسرين أو من الأئمة من تفسير الاسم بعض أنواعه. لاحظوا النوع الأول يرجع إلى أن كل واحد من المفسرين يذكر اسما لهذا المسمى، وهذا الوجه هو أن يذكر وصفا لهذا المسمى. قال على سبيل التمثيل للمخاطب أن يذكر صفة من صفاته أو يذكر بعض أفراده على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر، لأن الأشياء تعرف إما بذكر الحد الجامع المانع للحقيقة، وإما بالتمثيل، مثل أن يقال من الرجل فيعرف بذكر الحد الجامع، أو بالضد يقال الرجل ما ليس بامرأة، هذا بتفسير الشيء ببيان ضده، أو أن يذكر الحد وأن يقال هو الذكر من بني آدم، هذا تعريف جامع مانع. وقد يعرف ببعض أفراده فيقال من الرجل فيقال زيد، ومن المرأة يقال عائشة، هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد. قال على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا فقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ليس المقصود أن الخبز هو هذا الرغيف خاصة، ولكن إشارة إلى نوعه وإلى جنسه. قال ومن هذا ما جاء عنهم، أي عن المفسرين، في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ذكر الله عز وجل ثلاثة أصناف من المصطفين الذين اصطفاهم الله عز وجل لدينه، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال الشيخ الإسلام فالقول الجامع، هنا لاحظوا ذكر القول الجامع لهذه الأوصاف، أن الظالم لنفسه هو المفرط لترك مأمور، الظالم لنفسه هو المفرط لترك مأمور أو فعل محظور، هذا حد جامع مانع، وهذا تعريف للشيء بذكر الحد الذي يمنع من خروج أفراد الشيء ويمنع من دخول غيره فيه، هذا هو القول الجامع لهذه الأوصاف. ولهذا اشتهر عند المتأخرين من المفسرين بعد أن كثر التحقيق في باب التفسير أن يعرفوا هذه الحقائق بذكر حدودها، بخلاف ما كان عليه السلف فإنهم كانوا يذكرون بعض الأوصاف وبعض الأمثلة المبينة لهذه الحقائق. والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، هذا هو المقتصد الذي فعل ما أوجب الله عليه وترك المحرم. والسابق بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أخذ شيخ الإسلام هذا التعريف من لفظ الحديث. هذا هو السابق المقرب، وهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات وسارع إلى النوافل وإلى فضائل الأعمال من غير الواجبات، فهو سابق مقرب. قال: ثم إن كل منهم يذكر نوعا من هذا، يذكر نوعا من أنواع هذه المراتب. فإذا قال القائل: الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها. هنا القائل لهذا التفسير نظر إلى هذه المراتب باعتبار نوع من أنواع العبادة وهي الصلاة، فقال: الظالم هو المؤخر للصلاة عن وقتها. لا شك أن هذا تقصير وهو تفريط في الواجب. والمقتصد المصلي لها في الوقت، لم يخرجها عن وقتها. والسابق المصلي لها في أول الوقت. ثم استدرك شيخ الإسلام، وهذا من دقته، قال: حيث يكون التقديم أفضل، لأن بعض الفرائض كما هو معلوم كالعشاء فتأخيرها أفضل، وكذلك الظهر فإن الإبراد بها أفضل إن لم يكن هناك مشقة على الناس. وأما ما عدا هاتين الصلاتين فتأديتها في أول وقتها أفضل، وهذا من دقة شيخ الإسلام في تحرير العبارات في التنبيه على المسائل. قال: وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل. هذا نظر إلى النوع الثاني وهو نوع من أنواع العبادة وهو النفقة وتأدية الزكاة، ونظر إلى هذه المراتب باعتبار المال وباعتبار الحقوق المالية، فقال: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله. والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقير الضيف والإعطاء في النائبة من الأمور الواجبة في الأموال، فهذا هو المقتصد. والسابق الفاعل للمستحب بعد الواجب، كما فعل الصديق حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا. هذا نظر إلى مراتب الناس باعتبار الأموال وباعتبار الحقوق المالية. وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم، هذا نظر إلى الصيام، قال: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام، لأن الواجب في الإمساك في الصيام هو أن يمسك عن الطعام والشراب وأن يمسك عن المحرمات. المحرمات محرمة في الصوم وفي غيره، لكن يتأكد تحريمها في الصيام. فالظالم لنفسه هو الذي يصوم عن الطعام والشراب، لكنه لا يصوم عن المعاصي والذنوب من الغيبة والنميمة، فهذا ظالم لنفسه. والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، يترك المعاصي وكذلك يترك ما أوجب الله عز وجل عليه من الطعام والشراب حتى يفطر. والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله، وذلك بأن يترك حتى المباحات مشتغلا بالطاعات أن يتنفل. وقد يقال في هذا هو الذي تقرب إلى الله في صيامه بما يحبه الله من الأعمال الصالحة التي لا تجب عليه، كقراءة القرآن، القراءة غير الواجبة، الصلاة والذكر. فهذا الصوم الذي صاحبه هذه النوافل فهذه منزلة السابق المقرب. قال: وأمثال ذلك. لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تتناولته الآية، أن هذه الأقوال ليست متعارضة وإنما هي تفسير للشيء ببعض أوصافه، وإن كان القول الأول هو القول الجامع. لأن من قال المفرق في ترك المأمور أو فعل المحظور دخل في هذا الوصف كل هذه الأوصاف، بخلاف الأفراد التي ذكرت مثل التفريط في الصلاة أو في النفقة أو في الصوم، فإنها في نوع واحد من أنواع العبادة. نعم. الوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملها منقولة عنه بالتواتر، وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، وقد قال غير واحد من السلف إن الحكمة هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. ثم ذكر الوجه الثالث وهو الاختلاف في ذكر سبب النزول. قال أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ولكن يعبر هذا بلفظ وهذا بلفظ، فيقول مثلا بعضهم هذه نزلت في فلان، ويقول الآخر هذه نزلت في مسألة كذا، فهذا لا يعني الاختلاف في سبب النزول، ولكن هذا ذكر صاحب المسألة التي نزلت بسببها الآية، والآخر ذكر المسألة، والآخر يقول مثلا نزلت في تبوك أو نزلت في مكة أو نزلت في غزوة كذا، فهذا كله يرجع إلى اختلاف تنوع، لا يعني أن هذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف تضاد. قال ومن الممكن نزولها لأجل السببين، وقد يكون أيضا التعبير عن السبب قد يختلف في المعنى، لكن الآية قد يكون من المحتمل أنها نزلت في السببين، نزلت في هذا وهذا، أو أنها نزلت مرتين، وقد نبه في مقدمة التفسير أن بعض السلف قد يعبر يقول نزلت في كذا، والمقصود أن يبين أن هذه الآية تشمل هذه المسألة، وليس المقصود أنها نزلت في فلان بعينه. قال وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل، هنا يشير إلى النوع الثاني وهو اختلاف التضاد واختلاف التناقض، فهذا قليل، هذا قليل بالنسبة لاختلاف التنوع. وهذا الاختلاف أيضا لا يشكل، يقال كيف أنهم اختلفوا وقد بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معنى القرآن ووضحه، وهؤلاء الذين اختلفوا لا نقول أن كلا القولين صواب وأن كلا المجتهدين مصيب وأن كل من فسر القرآن معصوم، لا، بل إن أحد التفسيرين هو الحق إذا كان هذا من اختلاف التضاد. وهذا لا يرجع إلى الأصل العظيم وهو أن القرآن أنه متواتر بلفظه تلقته الأمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معنى القرآن، لكن هذا من قصور بعض الناس في فهم القرآن، كما أنه الآن لو أن رجلا فرط في صلاته لا يشكل على مشروعية هذه الصلاة التي شرعها الله عز وجل لنا، فهذا من تقصير الناس، وما زال الناس يختلفون في المسائل اختلاف التضاد، ومرجع هذا إلى قصور بعض الناظرين في الأدلة، لا أن القصور يرجع إلى الشرع. ولهذا الناس يتفاضلون في العلم والفهم، فهذا لا يشكل على الأصل. فاختلاف التنوع، اختلاف التضاد، لا بد أن يرجح بين هذه الأقوال ويؤخذ بما يدل الدليل على أنه حق. وقد رد شيخ الإسلام على من قال إن كل مجتهد مصيب، قال هذا غير صحيح، فإن الاجتهاد إذا كان مرجعه الاختلاف، إذا كان مرجعه إلى اختلاف التضاد، فلا بد أن يكون أحد المجتهدين مصيب والآخر مخطئ. ويستدل شيخ الإسلام كثيرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن هنا اجتهاد، ولكن صاحب الاجتهاد إصابة وخطأ. ولهذا قال شيخ الإسلام: الصواب في هذه العبارة أن يقال لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب من الأجر، لأن هذا هو الذي دل عليه الحديث. ولهذا دائما يعبر شيخ الإسلام، يقول كثيرا ما يعبر عن الصحابة، يقول: فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، لأنهم مجتهدون. فهذا حال المجتهد، المجتهدون أمرهم يدور بين الأجر والأجرين، لكل مجتهد نصيب. وأما القول بأن كل مجتهد مصيب فهذا خطأ. أما إذا كان الاجتهاد أفضى إلى تنوع في العبارات مع الاتحاد في المعنى فنعم، كما ذكرنا في النوع الأول كل مجتهد مصيب إذا كان اختلافهم يرجع إلى اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد فليس كل مجتهد مصيب، ولكن خطأ المخطئ لا يرجع إلى القدح في هذا الأصل العظيم، وإنما هذا من قصور المقصرين، وهم معذورون إذا اجتهدوا، ولهذا لم يحرموا الأجر، اعطوا الأجر على اجتهادهم واجتهادهم مغفور. وأما من خالف هذا كله ولم يجتهد وإنما استعمل عقله وهواه فإنه خارج عن هذا الأصل. ولهذا حال السلف أنهم مجتهدون في النصوص، وأن من أصاب منهم له أجران ومن أخطأ له أجر. وأما من خالف النصوص ولم يجتهد في فهمها وإنما اجتهد معها وعارضها بعقله وهواه وبقول شيخه وبقول آبائه وأجدائه، فهذا ليس بمجتهد وهذا آثم. بل قال السلف: من قال في القرآن برأيه فإنه آثم ولو أصاب، لأنه ما سلك هذا الطريق. وهذا في مقابل أنه لو قال في القرآن مجتهدا فأخطأ فهو مأجور. فالأمر مرجعه إلى أن يجتهد المسلم في معرفة دينه، فإذا أخطأ فهو مغفور له، وهذا إذا كان من أهل الاجتهاد. فإذا هذا الخطأ في اختلاف التضاد لا يقدح على هذا الأصل. ثم ذكر أن هذا بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، قال: كما وأن هذا الاختلاف قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه. هذا الاختلاف، اختلاف التضاد، هو قليل بالنسبة لما لم يختلفوا فيه، أو اختلفوا فيه اختلاف التنوع. قال: كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملها منقولة عنه بالتواتر. إذن هذا، كما أن هذا الاختلاف، الاختلاف في السنة أيضا لا يقدح في الأصل، لأنه كما تقدم الناس مجتهدون في فهم السنة، فمصيب ومخطئ، وهذا لا يقدح أنه إذا اجتهد الناس في فهمها فأخطأ بعضهم أن يقدح في هذا الأصل، وأن هذه السنة متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر أو متلقاة بما هو دونه من أخبار الآحاد. قال: وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وأمر أزواجه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، وهذا ما أمر الله عز وجل به أمهات المؤمنين أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة، قال وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة، وهذا دليل على أن السنة مفسرة للقرآن. ولهذا أمر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة التي هي تفسير للقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الكتاب هو القرآن ومثله معه السنة، فالسنة مفسرة لكتاب الله عز وجل، مثله في كونها حق، في كونها متلقاة من الله، وإن كان هناك اختلاف بين القرآن والسنة في أن القرآن متعبد بتلاوته متلقى بالتواتر في ألفاظه، وأما السنة فمنها ما هو متواتر ومنه ما هو قبيل أخبار الآحاد، والسنة غير متعبد بتلاوتها كما هو معلوم. قال: فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، ما ثبت من السنة يجب علينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، يعني نقصر عن فهمه وعن استنباط معناه من القرآن، لأن السنة حجة قائمة بنفسها، سواء قيل أنه في القرآن أو لم يكن في القرآن، وسواء قيل أنه في القرآن ولم نفهم أو فهمنا، فيجب الاتباع. فإذا قيل إن السنة هذه السنة شاهدها من القرآن ولم نفهم الشاهد، وجب الاتباع. أو قيل ليس في القرآن، لأن سنة قائمة، لأن السنة حجة قائمة سواء دل عليها القرآن أو لم يدل عليها. قال: كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهاد من الكتاب والسنة. هنا أشار إلى المرتبة الثانية من مراتب الأدلة التي يعرف بها الحق، يعني أشار في الباب الأول إلى الكتاب والسنة، وأن كل من الكتاب والسنة حجة قائمة بنفسه، القرآن حجة قائمة بنفسه، والسنة حجة قائمة بنفسها، كذلك الإجماع هو حجة قائمة بنفسها، سواء قيل إن هذا دلت عليه السنة ووقفنا على الدليل أو لم نقف عليه، وسواء عرفنا أنه مستنبط من القرآن وعرفنا وجه الاستنباط أو أنه ثبت الإجماع، لأنه إذا ثبت الإجماع فهو حجة قاطعة. ولهذا قرر الإجماع العلماء أنه لا إجماع إلا على دليل، لأنه لا يمكن أن يحصل الإجماع إلا على شيء ثابت، لكن قد يخفى على بعض المتأخرين وجه هذا الاستنباط أو لا يبلغهم الدليل. الإجماع إما أن يكون مرجعه إلى دليل ثابت وقد لا يبلغ المتأخر فالإجماع حجة قاطعة، أو يكون استنباط استنبطه العلماء الراسخون واتفقوا على صحة هذا الاستنباط فهو حجة قائمة وإن خفي على الناس وجه هذا الاستنباط. ولهذا ليس لأحد الآن أن يقول إن تقولون إن الإجماع لا يكون إلا بدليل، فأين الدليل على هذا الإجماع؟ نقول إذا ثبت الإجماع فهو حجة، وقد يكون الدليل ثابت لكنه لم يبلغ المتأخر، أو يكون مرجع هذا الإجماع إلى الاستنباط، ومعلوم أن الاستنباط من الدليل هذا يدل على دلالة الدليل عليه، لأن دلالة الدليل على المسألة إما أن يدل عليها بالنص أو يدل عليها بالمعنى، فهذا المعنى قد لا يهتدي إليه كثير من الناس، فيستنبط العلماء هذا المعنى الذي دل عليه النص ويكون هذا النص هو دليل على الإجماع، وبهذا يتبين أنه ليس هناك إجماع إلا على دليل صحيح. سواء منصوص عليه على الإجماع أو أنه مستنبط من الدليل. نعم. فصل. فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه. الوجه الأول أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. تارة يخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع. وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه إني متوفيك ورافعك إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قل أنزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقوله وهو العلي العظيم. وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها كما ذكر في قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى وله من في السماوات ومن في الأرض. ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا. وقد قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته، وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة. ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله هذه المقدمات العظيمة في أوجه الاستدلال وأن الحجة القاطعة الواجبة الاتباع هي في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، بدأ وشرع في الإجابة عن المسألة المتنازع فيها، وكانت إجابته محررة ودقيقة، ولم يصحب هذه الإجابة التشنيع على أحد المخالفين، وإنما حرر هذه الإجابة تحريرا بينا واضحا. بعد أن ذكر تلك المقدمات قرر أن مما دلت عليه الأدلة إثبات العلو لله تعالى. وكثيرا ما يركز شيخ الإسلام في بداية حديثي عن الصفات على إثبات صفة العلو، لأن صفة العلو من الصفات العظيمة التي بسبب تعطيلها عطل أهل البدع الكثير من الصفات، وإذا أثبتها المثبت فإنه يثبت الكثير من الصفات. فالعلو والكلام هي من أعظم مسائل الصفات، ولهذا أكثر من ضل في باب الأسماء والصفات إما في صفة العلو ومعارضة العلو بالنزول والاستواء، أو في باب صفة الكلام لله عز وجل. فذكر أن مما دلت عليه الأدلة إثبات العلو لله عز وجل، ولم يذكر دليلا واحدا لهذه المسألة، بل ذكر أن ثبوت هذه الصفة لله عز وجل من وجوه كثيرة، وهذه الوجوه متنوعة، وقد ذكرها في بعض كتبه ورقمها كما ذكر كذلك الإمام ابن القيم هذه الأوجه وعد ما يقرب من 40 وجها، فإن هذه الوجوه كلها تدل على العلو، وهي أنواع الأدلة وليست الأدلة. أما أفراد الأدلة فهي كثيرة جدا، وقد صنفت فيها كتب مستقلة بتقرير أدلة العلو من الكتاب والسنة وبما أثر عن سلف الأمة. فذكر من هذه الوجوه قال: أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوءة بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه. هذا هو الدليل الأول، وهو استفاضة الأدلة من الكتاب والسنة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين من الصحابة وكذلك التابعين لهم بإحسان وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه. وهذه الجملة متضمنة ما أشار إليه من أنواع الأدلة، وهو أن العلو مما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، مما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ثم بدأ يذكر أنواع الأدلة، ثم قال: بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. يشير أنه لا يذكر هنا الأدلة أفراد الأدلة، وإنما يذكر أنواعها وهي متنوعة في دلالتها وفي الصفات المتضمنة لإثبات هذه الصفة، مثل صفة الاستواء فهي صفة ثابتة لله عز وجل تدل على العلو. قد ذكر شيخ الإسلام أن الاستواء علو مقيد، وأدلة العلو أدلة تدل على العلو المطلق، لأن هذا يدل على علو الله على العرش، لكن هذا الاستواء المقيد دلت الأدلة على أنه يدل على العلو المطلق، لأن العرش هو أعلى المخلوقات، فالاستواء عليه هو استواء على العرش، وهو يدل على علو الله عز وجل على سائر المخلوقات. قال في ذكر أنواع هذه الأدلة: تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذا من أنواع الأدلة على العلو، لأن الاستواء كما تقدم علو مقيد. وقد ذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل، كما نبه على هذا وذكر الآيات في الواسطية. وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، كقوله تعالى: ذر رفعه الله إليه في عيسى عليه السلام، فهذا مما يدل على علو الله عز وجل، لأن الارتفاع يكون من السفل إلى العلو. وقول الله عز وجل: إني متوفيك ورافعك إلي، أيضا في عيسى عليه السلام. وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. وقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ذكر هنا أدلة العروج والصعود والرفع، وهذه كلها من الألفاظ التي تدل على الانتقال من سفل إلى علو، فدل على علو الله عز وجل. وتارة يخبر بنزولها منه، يعني بنزول الأشياء منه أو من عندك، كقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، منزل من ربك، التنزيل يدل على علو الله عز وجل، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق في القرآن، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، فهذا يدل على أن القرآن هو كلام الله، وأن جبريل نزل به من رب العالمين. وقوله: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، أيضا هذا دليل على نزول القرآن من الرحمن الرحيم، دليل على العلو ودليل على أنه من كلام الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذه كلها تدل على ثبوت نزول القرآن من الله، وهذا تنبيه لما تقدم من أنه مرة ذكر أن القرآن نزل من الرحمن الرحيم ومرة من العزيز الحكيم، هذه أسماء كلها تدل على مسمى واحد هو من الله، فهو أنزل القرآن رحمة بالخلق، وأنزل القرآن لعزته وحكمته، فكل هذه الأوصاف متحققة في الله عز وجل، وهذه الأسماء تدل على الرب عز وجل. وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، هذا يدل على العلو المطلق، وقوله وهو العلي العظيم، فهذه من الأدلة التي تدل على العلو المطلق. وتارة يخبر بأنه في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، كل هذا يدل على العلو، سواء قلنا أن السماء هي السماء المبنية فتكون في بمعنى على، أو قلنا أن السماء هي العلو، وهذا يدل على علو الله عز وجل على خلقه. قال فذكر السماء دون الأرض، عندما قال أأمنتم من في السماء ذكر السماء دون الأرض، ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها. لاحظوا دقة العبارة، لما ذكر أنه في السماء قال أأمنتم من في السماء، ولم يعلق هذا بوصف الألوهية، وإنما أخبر عن نفسه عز وجل أنه في السماء، قال ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، لأن هذه هاتان الآيتان لا تعارضان الآيتين المتقدمتين، لأن قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء هو خبر عن كونه في السماء، وأما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله خبر عن الله بوصف الألوهية، فيكون المعنى وهو الذي وهو إله من في السماء وإله من في الأرض كما قال السلف. إذن هنا ليس الخبر أنه في السماء وفي الأرض، ولكن هو إله، إله في السماء وإله في الأرض، وهذا كما قال العلماء كأن يعبر، فأن يقال هذا ملك في مكان كذا وفي مكان كذا، كأن نقول عن ولي أمرنا هو ملك في مكة وفي المدينة، يعني أن أهل المدينة يدينون له بالملك، وأهل مكة يدينون له بالملك والولاية وغيرها من أمصار هذه البلاد، بخلاف من لم تكن له ولاية على هذا البلد فلا يقال أنه ملك على هذه البلاد، وإنما هو ملك على بلاده، فيقال هذا ملك في مصر، وهذا ملك في الحجاز، وهذا ملك في اليمن. فإذا جاء من يعم هذه الأشياء وتدخل في ولايته قيل هو ملك في كذا وملك في مكان كذا. فالمقصود هنا الخبر عن أن الله عز وجل إله في السماء وإله في الأرض، وأما عندما أخبر عن نفسه فهو في السماء وليس في الأرض، هو في السماء، أأمنتم من في السماء فوق العرش، ولهذا قال بعض السلف هو إله من في السماء وإله من في الأرض، هو إله في السماء وإله في الأرض. ولهذا يلاحظ دقة عبارة شيخ الإسلام عندما ذكر في الآيتين السابقتين قال فذكر السماء دون الأرض، لأن هذا خبر عن الله، ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، لأنه يخبر عن ذاتها المقدسة، كما ذكر في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، علق هذا بوصف الألوهية. قال وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، لم يعلقه أيضا بوصف، وإنما أخبر أن ربه في السماء. وقال للجارية أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، لما أشارت إلى السماء فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ما قال مجسمة مشبهة، قال مؤمنة. فهؤلاء الذين يقولون إنه لا يشار إليه بالعين وأنه لا يكون في جهة، يرد عليهم بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، فنحن نشير إلى السماء كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكما يتوجه المسلمون بأيديهم يرفعونها إلى السماء عند الدعاء. وأما الجهة فهذا لفظ مجمل، لا نقول أنه في جهة ولا ننفي الجهة، لكن نستفصل عن مراد السائل ما الذي يريد بالجهة. فإذا قال أريد جهة العلو قلنا له عبر بما عبر الله به، قل أأمنتم من في السماء، قل على استوى على العرش، فنترك الألفاظ المجملة. فإذا كان المعنى الذي يعبر به صاحب اللفظ صحيح نوجهه لللفظ الصحيح، وإذا كان المعنى الذي قصده باطل مثل أن يقول هو في جهة سفل نقول هذه الكلمة باطلة لفظا ومعنى. وإذا قال أقصد به جهة العلو قلنا له إذن عبر بما دل عليه النص، قل أأمنتم من في السماء استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، يوجه إلى الألفاظ الشرعية. قال وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده، لأن بعض أهل الزيغ والانحراف الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون في معنى قول الله عز وجل عنده، يقولون المقصود بالعندية هنا أنهم تحت قدرته ومشيئته، لأن الخلق كلهم في قبضة الله، فمعنى عنده أي أنهم في تحت قدرته ومشيئته والخلق كلهم في قبضة الله، ويريدون بهذا تعطيل الأدلة الدالة على علو الله. ثم رد شيخ الإسلام قال لو كان هذا هو المقصود لكان كل مخلوق عنده، كل مخلوق في الأرض من الفجار والكفار والمنافقين يصح أن يقال أنهم عند الله. ثم لننظر هل دلت الأدلة على أن هؤلاء هم الذين وصفهم الله في قوله يسبحونه وله يسجدون، قال ولم يكن أحدا مستكبرا عن عبادته. لو كان المقصود بالعندية هنا أنه المقصود بها أنهم تحت قدرته ومشيئته لكان كل مخلوق عنده ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا، لأن الله وصف من عنده بأنه يسبحونه وله يسجدون. وقد قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، هنا يخبر أن من الخلق من استكبر عن عبادته، وهذا مما يدل على أنه ليس كل مخلوق، وإن كان الخلق تحت قدرته ومشيئته ليس كل مخلوق يسبح الله ويسجد له، بل أن منهم من طغى وتكبر وأبى السجود كما أبى إبليس السجود لمن أمره الله بالسجود إليه، وأبى المشركون أن يسجدوا لله وحده، فمنهم من يسجد له ولغيره ومنهم من لا يسجد إلا للأصنام والأوثان. وهؤلاء بسجودهم لغير الله وبخروجهم عن طاعة الله لا يناقض هذا أنهم خرجوا عن قدرته ومشيئته كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة في القدر، خلافا للقدرية الذين يقولون أنهم عصوا الله بقدرتهم ومشيئتهم وأنه لا قدرة لله على أفعال العباد، فهذا باطل، بل الله عز وجل هو الذي أعطاهم القدرة والمشيئة على الطاعة والمعصية كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما من مطيع إلا وهو بمشيئة الله وما من عاصي إلا وهو بمشيئة الله، ولكن المؤمن امتثل أمر الله وفعل ما أحب الله بمشيئة الله، والعاصي لم يمتثل أمر الله ولم يفعل ما أحب الله وقد عصى الله بمشيئة الله، لأن الله هو الذي أعطاه القدرة على فعله. قال وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته، وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة، أنواع هذه الأدلة لا تحصى إلا بكلفة، وهذه من دقة عبارة شيخ الإسلام خلافا لمن يطلق الآن بعض العبارات يقال وهذه مثلا الأدلة لا تحصى، قال لا تحصى إلا بكلفة، ممكن إحصاؤها لكن فيه كلفة وتتبع لآيات القرآن ثم بعد ذلك يمكن حصرها، وهذا مما يدل على دقة عبارته. ونحن دائما ننبه على هذه المسألة حتى يستفيد طلاب العلم من هذا المنهج الفريد ومن طريقة شيخ الإسلام في التصريف، وأن لا تطرق العبارات. وكم مر معنا من العبارات المقيدة كما نبهنا على هذا مما يدل على دقة عبارته، ولهذا كتب الله عز وجل لهذا الرجل من التوفيق والقبول بدقة عبارته وبضبطه وبإنصافه. فالله عز وجل يأبى أن تجعل الرفعة والمكان تكون الرفعة والمكانة في الدين إلا لمن قام بالدين، هذا الدين منصور ومن قام به منصور، فعلى قدر قيام الرجل بدين الله في نفسه ودعوته إليه وتحرير الكلام في وصف الدين وبيان مسائله تكون له الرفعة عند الله عز وجل. نعم. وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق أو الحق نقيضه، إذ الحق لا يخرج عن النقيضين، وإما أن يكون نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية. ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينا ولا محايثا، وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان، وفي المقالتين كلتيهما يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه، فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا، ولا الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم ولا. ثم ذكر أن الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، ولاحظ الفرق بين العبارتين، قال أمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة، لأن القرآن موجود في الأمة وهو بين دفتي المصحف فيمكن إحصاء هذه الأدلة، وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله، لأنه لم يحصل لأحد أن يطلع على كل كلام الناس الذين يتكلمون به فيما بينهم من الصحابة والتابعين فيما يتخاطبون به، لا يمكن لأحد أن يحصيها، ولهذا قال لا يحصيها إلا الله، وهذه كلمة حق أنه لا يحصي كلام الناس في هذا في كلامهم الليل والنهار وهم يقررون هذه العقيدة ويعبرون عنها، لا يكاد يحصي هذه الأدلة من كلامهم وهذه الشواهد من كلامهم إلا الله عز وجل. قال فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص، وهذا إشارة إلى الإجماع بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب ثم ذكر الأحاديث، كذلك الأحاديث كما هو معلوم حتى إحصاء الأحاديث فإن أهل العلم قالوا ما يستطيع أحد أن يدعي أنه أحصى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس نقلوا الأحاديث، فمنهم من يقف على شيء منها ويغيب عنه آخر، وكذلك الآثار عن الصحابة والتابعين مما يدل على إجماعهم على هذه المسألة. ثم قال فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق أو الحق نقيضة، إما أن يكون ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين مما لا يحصيه إلا الله من كلامهم هو الحق، أو يكون الحق هو نقيض ذلك، هذه مقدمة عظيمة. ثم يقول والحق لا يخرج عن النقيضين، لأنه قد يقول قائل قد يكون الحق في غير ما قالوا وفي غير نقيضه، فقرر هنا أن الحق لا يخرج عن النقيضين، لأنه إذا كانت القسمة منضبطة في قسمة الشيء إلى اثنين لا يخرج عنهما فإنه لا يمكن أن يخرج الحق عن النقيضين، مثل أن يقال هذه المسألة حق أو باطل، فلا يمكن أن يكون هناك قسم ثالث فيقال هي حق وباطل، أو يقال أن الحق في أنها حق، أنه اجتمع فيها أنها حق وباطل، أو انتفى عنها الحق والباطل، فيقال ليست بحق ولا باطل. هذه مسألة إذا كانت من الدين، إذا تكلم رجل وقال هذا دين الله، فهذا إما محق وإما مبطل، فلا يمكن أن يقال هو حق وباطل، ولا يمكن أن يقال لا حق ولا باطل. قال وإما أن يكون هو نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق، هذا تقرير المسألة. إما أن يكون الله فوق الخلق ودل على علوه، أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية، كما تقوله الجهمية الذين ينفون علو الله على خلقه، ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم، يقولون ليس فوقهم وليس بحال فيهم، لأن هناك من أثبت العلو كأهل السنة، ومنهم من أثبت الحلول، قال هو فوق الخلق وهو في الخلق، فهؤلاء يقولون لا فوقهم ولا فيهم، ليس هو فوقهم ولم يحل فيهم، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايل، أي أنه يتعمدون نفي النقيضين، لا يقولون بقول أهل السنة ولا يقولون بالقول الآخر في مقابله، وإنما ينفون عن الله النقيضين. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء أشد مخالفة من الذين ينفون العلو، لأن الذي ينفي النقيضين يشبه الله عز وجل بالمعدوم، وهؤلاء يتعمدون هذا، لأنهم لو قالوا أنه قلنا داخل العالم أشبه المخلوقات، ولو قلنا أنه خارج العالم، لو قلنا أنه داخل العالم شبهناه بالموجود، ولو قلنا أنه خارج العالم شبهناه بالمعدوم، قالوا فننفي عنه النقيضين، قالوا لو قلنا أنه داخل العالم شبهناه بالموجود، قلنا أنه خارج العالم شبهناه بالمعدوم، فما الذي أفضى بهم هذا الأمر؟ أن شبهوه بالممتنع، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارجه ممتنع، ولا مباين ولا محايث، المباين المنفصل الذي لم يحل في غيره، والمحايث هو الذي خالط ومازج غيره، وهؤلاء ينفون النقيضين، ينفون قول من يقول هو مباين وهو قول أهل السنة، ومن يقول هو محايث وهو قول الحلولية، وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان، هذا قول لبعض حلولية الجهمية الذين وافقوا الصوفية، يقولون هو بذاته في كل مكان، وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه، لأنهم لو قالوا أنه في الخلق فإنهم ينفون العلو، وإن قالوا أنه فوق المخلوقات وهو فيهم فهم نفوا العلو، لأنهم يقولون أنه قد حل في كل مخلوق. قال فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، إما أن يكون الحق إثبات العلو أو نفي ذلك، فإن كان نفي ذلك هو الحق، إن كان نفي العلو هو الحق، فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا، لم ينص عليه، ولم يظهر من النصوص الدلالة على هذه المسألة أن الله ليس في العلو، ولا الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين لم ينصوا على أن الله ليس في العلو، لا بنص كلامهم ولا ما يظهر من كلامهم. قال لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم من العلماء، أنه لا يوجد في كلامهم ما يدل على أن الله عز وجل ليس هو في العلو ولا يتصف بصفة العلو. نعم. قال ولا يمكن أحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى أو يحصر، فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. ومعلوم أن من اعتقد أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم ذكر أنه لا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو نفى العلو أو أخبر نفى العلو أو أخبر به أي بنفيه، بل إن كلامهم يدل على الإثبات. قال: وأما نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر، نقل الإثبات ذات العلو فإنه أكثر من أن يحصر. قال: فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، لزم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب. إذا كان لا يوجد نص يدل ويثبت ما قرره هؤلاء نفاة العلو، ولم يتضمن الكتاب والسنة ولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فيلزم من هذا أن الكتاب والسنة لم يدل على الحق في هذا الباب. قال: بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال الذي يدعيه المعطلة والمؤولة، بل يلزم من هذا أنهم نصوا على الضلال إما بالنص أو الظاهر من النصوص. قال: والخطأ المناقض للهدى والصواب، أي أنهم نصوا على الضلال وعلى الخطأ المناقض للهدى والصواب. ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى ممن قال الله عز وجل فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لاحظوا أيضا الإنصاف والعبارة، فلم يقل شيخ الإسلام أن من نفى هذا فهو ممن قال الله فيه، قال له أوفر حظ. لما؟ لأن ممن قال بهذه المقالة بعض المؤول الذين تأولوا النصوص، وقد يكون لبعضهم أصل الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقوة الشبه أصبحوا يقررون هذه المسائل فلم يقطع بكفره. ولهذا ذكر في بعض كلامه أن كثير من المعتزلة، بل قال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن شابههم، أرادوا نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا لا يعارض ما قاله في بعض كلامه أن أئمة هؤلاء زنادقة، لكن بعض هؤلاء لبس عليهم فظنوا أن هذا هو الحق، وظنوا أن إثبات العلو يدل على التجسيم والتشبيه وأن النصوص يجب أن تؤول، وانخدعوا بتلك الأصول التي قررها لهم أئمة الضلال. فلهذا لم يقطع شيخ الإسلام بأنهم قد شاقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أوفر حظ، وهذا مما يدل على أنهم أقرب إلى أهل الشرك والكفر من أهل الإسلام. وهذا من حيث الواقع لا شك أن أقوالهم كفر بين، من ينفي صفات الله عز وجل وينفي العلو فلا شك أنه كافر. لكن لما قال شيخ الإسلام في أصحاب هؤلاء قال لهم أوفر حظ؟ لأن للتفريق بين المقالة والقائل، كما هو مقرر وقرره هو وغيره من الأئمة في التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين، وأن المعين قد يقول المقالة التي لا ريب أنها كفر وشرك، لكن يتخلف عنها الحكم لأنه متأول أو لأنه وقع في جهل. وإلا فكيف شيخ الإسلام يقول في هؤلاء الذين ينفون علو الله على خلقه ويقولون بالحلول ويقولون أنه لا داخل العالم ولا خارجه، يقول لهم أوفر حظ؟ لما لم يقل أنهم ممن قال الله فيهم كذا وكذا؟ هذا لا شك أن هذه من أعظم المشاقة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المقالة وهي نفي العلو هي مشاقة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أصحابها فقد يكون فيهم إيمان لا يلحقهم فعلهم هذا بالكفار الأصليين، ولهذا قال شيخ الإسلام لهم أوفر حظ ولم يقل أنهم ممن قال الله فيهم كذا. نعم. فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه، أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه، وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع فيقال له. فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه، فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر. ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم، يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد، لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله، فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم. ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة هو اعتقاد باطل. ثم بعد أن قرر هذه المسألة العظيمة وأن النصوص قد دلت عليها، ثم ذكر بعد ذلك أنها إما أن يكون ما قاله هؤلاء الجهمية والنفاة للعلو هو الحق أو الباطل في مقابل النصوص، وأنه لم يرد في النصوص ولا في كلام السلف عبارة واحدة تدل على موافقة هؤلاء، بل إن النصوص قاطعة في إثبات العلو، رد على مسألة أخرى. وهذا من تدرج شيخ الإسلام مع أصحاب الشبهة حتى يزيلها تماما، لأنه قد يقول قال نعم نحن نثبت ونقر بأن الله في العلو وأنه أثبت العلو لنفسه وأنه استفاضت به أن نقول عن السلف، لكن ما معنى العلو؟ إن معنى العلو هو معنى علو القدر والمكانة. فهنا تنبه إلى هذه المسألة وأخذ يفند هذه الشبهة بعد أن فند الشبهة السابقة، بحيث لا يبقى لصاحب الشبهة متمسك في الدليل. فذكر أن هذا أنه لا يمكن أن يحصل، لأن قال فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه. يقول إذا كان المقصود ليس هو العلو، علو الله عز وجل بنفسه عن خلقه، فلما لم يبين لنا هذا ويبين أن المقصود ليس هو علو الرب نفسه وإنما علو المكانة؟ فلا بد أن يتضمن كلامه ما يدل على هذا المعنى، ولا بد أن يبين للمخاطب المقصود. ثم نبه على أنه لا يمكن أن يحصل هذا، خصوصا إذا كان الناس يفهمون من المقصود ما يعتقد هؤلاء أنه باطل وهو علو الله بنفسه. فإذا كان هؤلاء يقولون الباطل هو علو الله بنفسه على خلقه والحق هو علو المكانة، ولا شك عند هؤلاء أنهم يقولون أن علو الله بنفسه باطل، فكيف يبقى الكتاب والسنة خالية من التنبيه على هذه المسألة الخطيرة والعظيمة، ولا نجد نصا واحدا نبهنا على أن لا تعتقدوا علو الله بنفسه وإنما اعتقدوا علو المكانة والقدر؟ لم يرد هذا في الكلام. ثم ذكر أن الرسول المبين للحق لا يمكن، لو خاطب الناس بمجاز كما يقولون أن هذا مجاز، لا يمكن أن يخاطبهم بكلام ويتركه هكذا معطلا من أي قرينة تدل على المجاز، وهم يقرون بهذا. فإن المجاز كما يقولون لا بد أن يتضمن قرينة تدل على صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، فأين القرائن الدالة على صرف العلو عن أصله إلى علو المكانة والقدر؟ بل إن النصوص دلت على أنواع العلو الثلاثة، علو المكان وعلو القدر وعلو المنزلة، فهذه دلت عليها النصوص. لكن عندما يعطل علو المكان وعلو الله عز وجل، علو الله عز وجل على عرشه، استواء الله على عرشه وعلو الله على خلقه، فإن هذا من تعطيل النصوص ومن قصرها عن مدلولها، لأنها دلت على أنواع العلوم من كل وجه. فذكر أنه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم القرآن وهو يدل على الباطل كما يقول هؤلاء، وأن ظاهره المتبادر يدل على الباطل، وأن المعنى الصحيح هو الباطل الذي عرفه هؤلاء، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ولم يرد في نص واحد أن يشير إلى المعنى المجازي أن اعتقدوه وانفوا المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى ذلك. ثم يبقى الصحابة على هذا الأمر وهم يصرحون بالعلو ولم يبينوا أيضا المعنى المجازي، ويأتي يتبعون من بعدهم وما زال الناس يعبرون عن العلو وهم لا يعرفون المعنى الصحيح من العلو. هذا مما يقطع به كل مسلم، أنه لا يمكن أن تضل الأمة عن هذا المعنى ويهتدي إلى هذا أفراخ المعتزلة، أفراخ الفلاسفة وأهل الكلام من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم. نعم. فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف ولا إما ما يوافق قول النفاة أصلا، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات، وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه، وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه. ثم ذكر أنه لا يمكن أن تبقى النصوص وكلام السلف على هذا الأمر وعلى هذا العموم، وأنهم لا يبينون هذا المعنى الذي اعتقده الجهمية، فإن هذا مما يقطع بأنه لا يمكن أن يحصل مع كثرة هذه النصوص وما تصريح السلف في هذه المسألة العظيمة التي يصرحون فيها بالعلو، وأنهم ما فهموا معنى العلو أو أنهم فهموه ولم يبينوا لنا المعنى المجازي. نعم. لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام، وللجهمية المتفلسفة كلام. أما المتفلسفة والقرامطة فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطل، وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه، فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة. والأمر بالعكس، فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأمثالهم، هم أعظم الخلق إثباتا، وكذلك أفضل التابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله والحسن البصري وأمثاله وعلي بن الحسين وأمثاله وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس، وهم من أجل التابعين، بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يجبن عن إثباته كثير من الناس، وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل أنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله، تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين والتابعين لهم بإحسان، خلاف النفي فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه. ثم ذكر أن الجهمية انقسموا في هذا إلى مقالتين، وهي مقالة جهمية المتكلمة ومقالة جهمية المتفلسفة. قال لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام، وللجهمية المتفلسفة كلام، يعني لهم قول وهؤلاء لهم قول. أما المتفلسفة والقرامطة، يعني هؤلاء الذين تأثروا بعقيدة الفلاسفة من أهل الكلام، وتأثروا أيضا بعقيدة القرامطة ومن أشهرهم ابن سينا، فهو فيلسوف متأثر بمذهب أهل الكلام، وهو من أسرة باطنية قرمطية متأثر بأقوال الباطنية، فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق. ولهذا يقول ابن سينا أن الرسل إنما جاءوا بالإشارات إلى التوحيد ولم يأتوا بالتوحيد الصرف، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وربما يقولون أنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات، كما يقول ابن سينا، يقول لو أن الرسل صرحوا بالتوحيد المحض لسارع العبرانيون الأجلاف والعرب الأجلاف إلى التكذيب بهذا التوحيد، لكن قربت لهم الصورة في أن الإله فوق السماء، وأنه يخلق وأنه يرزق وأنه يسمع ويبصر، وكل هذا من باب التخييل. ولهذا يسمي العلماء هؤلاء بأهل التخييل، يقولون الأنبياء جاءوا بتخييل، ومنهم من يقول أن الأنبياء عرفوا الحق وأتوا بالتخييل، وهؤلاء هم أهل التخييل، ومنهم من يقول أنهم جهلوا وهؤلاء هم أهل التجهيل، فيقولون أن الرسل لم يخاطبوا العامة بالتوحيد المحض الذي هو أن يجرد الله عن كل صفة وعن كل فعل، بل عن الأسماء بل عن الأفعال كما يقول الفلاسفة. ومنهم من يقول أنهم كذبوا لمصلحة العامة، قد يخاطبون الناس بالكذب، ليس فقط يسترون الحق بل يخاطبونهم بالكذب من أجل مصلحتهم، فهذا مما ينسبه هؤلاء إلى الأنبياء والرسل. قال وإن كان في نفس الأمر باطلا، يعني يخاطبونهم بالباطل لمصلحتهم وإن كان باطلا، يقول وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة، مع ما في هذا الكلام من الزندقة البينة، لأن تكذيب الرسل ونسبة عدم البلاغ لهم بل نسبة الكذب والزندقة هي في معنى النفاق، كما ذكر شيخ الإسلام أنها ليست من الألفاظ الشرعية ولكنها في مقابل لفظ النفاق في الشرع، وقيل أنها كلمة غير عربية بمعنى النفاق. قال والكفر الواضح الذي لا يشك فيه قول متناقض في نفسه، هذا مع ما فيه من الزندقة والكفر هو متناقض في نفسه، فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم، لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم كأرسطو والفارابي وابن سينا، لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، كما أن خواص أرسطو وأفلاطون، وأفلاطون قبل هؤلاء وهو من الفلاسفة الإلهيين، لكن هذه المقالات أول من أحدثها أرسطو، وتابعوا على هذا الفلاسفة المنتسبين للإسلام، وهم الذين يسمون بالفلاسفة المشائين. فهؤلاء يقولون بهذه المقالات، لكن خواص هؤلاء الفلاسفة يعلمون هذه العقيدة. ابن سينا يعظم أرسطو ويعظم الفارابي، وكذلك كل من جاء متأخرا عن هؤلاء فإنه يعظمها، ولهذا هم يقولون أن خواص هؤلاء الفلاسفة يعلمون هذه الحقيقة. لو كان الأمر كما يقولون، يقول شيخ الإسلام كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم، لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر. لو كان الأمر كما تقولون فمن أين عرفنا هذه العقيدة؟ من الفلاسفة، والفلاسفة من بلغ عنهم خواصهم، فإذا لو كان الأمر كذلك لكان خواص الأنبياء يعرفون هذه العقيدة، فيكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة، والأمر بالعكس، لو كان النفي هو مذهب الخواص لكان هذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول والأمر بالعكس، فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان، إلى أن ذكر جملة من الصحابة، قال أعظم الخلق إثباتا، ثم ذكر طائفة من التابعين أنهم على هذا الأمر. فهؤلاء هم خواص الرسل وهؤلاء هم خواص الخواص، فلماذا لم ينقلوا لنا التعطيل والنفي كما نقله خواص الفلاسفة؟ هذه حجة قوية وهي ملزمة لهؤلاء، فإنه لا يعرف هذه العقيدة عن رسول، ولا تعرف عن أحد من خواصهم، فإما أن يقولوا أن الرسل على خلاف ما نحن عليه، وبعد ذلك إما أن يتفضلوا عليهم بالعلم أو أن ينكروا مخالفتهم، وكل هذه الأمور مما تقطع بكفرهم. ثم ذكر أن هذا هو المشهور عند الخواص، حتى إن بعض الأئمة كيحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام الهروي ذكر أن في معنى هذا القول وهذه المقالة: العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. فأول هذا على الإثبات، يعني إثبات الصفات، فإن علم الصفات كالعلم المكنون الذي هو عند أهل العلم، فإذا تحدثوا به لم ينكره إلا أهل الغرة والجهل. لكن هذا الأثر لا يثبت كما ذكر المصنف، وأيضا فإن معناه لا يستقيم، فإن الإثبات ليس هو من العلم المكنون، وإنما هو من العلم البين الواضح. ولكن بعض هؤلاء لما كان لهم تأثر مع جلالتهم ومكانتهم كالهروي فإنهم قد يقولون مثل هذه المقالات، وإلا فباب الإثبات بين واضح وهو ليس من العلم المكنون. وأما كون ينكره بعض أهل الغرة فنعم، هذا قد يحصل لبعض أهل الجهل. يقول أنهم تأولوا هذا على الإثبات، لم يتأولوه على ما يدعيه أولئك أنه النفي. لو كان هذا هو مذهب الخواص لقالوا أن هذا يتأول على التعطيل، لكنهم تأولوه على الإثبات، لأن ذلك ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه. فهذا مما يدل على أن هذا هو المعروف عن الأنبياء وعن خواصهم. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شكر الله لكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأرجو منك أن تذكروا لي بعض الكتب التي تفيدني في معرفة باب الأسماء والصفات، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، وأقول للأخ: أحبك الذي أحببتني فيه. وأما الكتب في هذا الباب فهي كثيرة، ولكن العبرة بالفهم، وما تستطيع أن تفهمه فهما على مراد مؤلفه. وكتب السلف كلها تدل على هذا الباب، ومن الكتب المحققة لكلامهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك العلماء من بعدهم، فإن هذه الكتب هي من أنفع، بل هي أنفع الكتب في تقرير هذا الباب. لكن العبرة بالفهم، فمثل هذه الرسالة الذي يتنبه إلى مراد المصنف وإلى دقة كلامه فإنه ينتفع بها. ولهذا نحن ننصح الإخوة أن يقرأوا هذه الكتب، كتب السلف على أهل العلم، حتى ينتفعوا بما فيها من المعاني. ويقول هذا السائل: هل عند الكلام على الوجه الأول من اختلاف التفسير تصح هذه العبارة: كل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، أم أن كلمة لا زيادة مطبعية خاطئة، وإن كان صحيحا فكيف تكون الأسماء مختلفة لمسمى واحد؟ لا، العبارة صحيحة، لأن الاسم قد يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، وهذا هو الصحيح في أسماء الله عز وجل. ولهذا قال العلماء أن أسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، وهي متنوعة باعتبار دلالتها على الصفات، بل إن القول بأنها مترادفة من كل وجه هو قول المعتزلة الذين يقولون هي أسماء مجردة. فالعزيز يدل على ذات الله، والحكيم يدل على ذات الله، ولكن في العزيز من المعاني ما ليس في الحكيم، وكذلك في الحكيم من المعنى ما ليس في العزيز، وكذلك إذا اقترن العزيز بالحكيم فاقترانهما يشتمل على معنى ليس في أحد الاسمين على وجه الانفراد. فهذه العبارة الصحيحة، بل هذه عقيدة أهل السنة، أن أسماء الله عز وجل كل اسم من أسماء الله يدل على معنى خاص غير المعنى الآخر. ولهذا كانت أسماء الله عز وجل تدل على كماله وعلى كمال صفاته، ولو كانت كلها تدل على معنى واحد قال العلماء لكانت من العبث، والله عز وجل منزه عن كل هذا. وهو الحكيم، وكل اسم من أسماء الله عز وجل له معنى يدل عليه. نعم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله حتى يحبه الحق؟ أولا، شيخ الإسلام لا يسأل أمثالنا عن كلامه، وإنما يدقق في كلامه ويتأمل ويرجع إلى النصوص، فإن مثل هذا الإمام لا يمكن لأمثالنا أن ينظر في كلامه، فهو إمام محقق، ولم يجرأ العلماء الكبار والأئمة المحققون أن ينتقدوه، ليس لدعوى أنه معصوم، لكن لما عرفوا من رسوخ قدمه في العلم. فإذا أطلق شيخ الإسلام كلمة إنه لا ينبغي أن يستعجل في نقده وفي دعوى أن هذه الكلمة خاطئة إلا ببينة. وأنا لا أعلم ما المقصود من الاستشكال هنا، فهل يقصد الحق؟ فإذا كان الحق فإن من أهل العلم من أطلق على الله عز وجل أنه الحق، وهذا أيضا مما قد يختلف فيه أهل العلم في باب الأسماء. والاختلاف في باب الأسماء كما ذكر أهل العلم مرجعه إلى إما إلى اختلاف أهل العلم في مدلول هذا الاسم وما دل عليه من النصوص، أو أن بعضهم قد يقف على بعض النصوص دون البعض. فإذا أطلق شيخ الإسلام مثل هذه العبارة فإنه لا ينبغي أن يستعجل في نقد هذه العبارة أو في غيرها إلا بعد النظر والتمحيص، فإنه عرف برسوخ القدم في العلم مع دقة العبارة كما تلاحظون، كما نبهنا على كثير من المسائل. نعم. وهذا يقول: ما فهمت قول شيخ الإسلام وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى: وله من في السماوات ومن في الأرض، وما هو وجه الدلالة؟ هنا الدلالة أنه عندما أخبر أن الملائكة عنده وأنه لا يستكبرون عن عبادته، ودل هذا على أن الملائكة لما كانت في السماء على أنه في السماء، لأن الناس كلهم يقطعون أن الملائكة ليست في الأرض وإنما هي في السماء، فإذا أخبر أن هؤلاء عنده دل على أنه في السماء. فأول المؤولة العندية هنا قالوا عنده يعني تحت قدرته ومشيئته، والكل عنده، فرد عليهم أن العندية هنا لو كانت عامة كما يقولون لكان كل الخلق يسبحون الله وله يسجدون، وهذا مما دلت النصوص على أن منهم من استكبر عن عبادة الله عز وجل. نعم. وهذا يقول: أيها أعلى، العرش أم الكتاب المكنون مع الدليل؟ وأيها أقدم في الخلق، العرش أم القلم مع الدليل؟ أما المقارنة بين علو العرش والكتاب فهذا من التكلف، وقد سبق أن ذكرت هذا لبعض من يسأل، فالسلف تكلموا في العرش وذكروا أنه أعلى المخلوقات، وأما ما جاء في الحديث إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش فهذا حق. وأما أن يؤخذ هذا الكتاب ويقارن بهذا العرش المخلوق العظيم ويقارن بينهما ويقول أعلى، فهذا من التكلف. وأنا أنصح طلاب العلم أن يمسكوا وأن يقفوا عند ما وقف عنده السلف، فمسألة لم يتكلم فيها السلف وأهل العلم ليس لنا أن نتكلم فيها. وأما المقارنة بين القلم وبين العرش أيهما أقدم، فإن العرش أقدم من القلم، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كان ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء وقدر مقادير الخلق، فهذا التقدير قدره الله عز وجل والعرش موجود. ومعلوم أن القلم كما جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، خلق عند التقدير، فدل على أن العرش كان قبل القلم، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص، وهو أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة أن العرش هو أول المخلوقات. وهذا يقول: ما وجه الاستدلال بقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته على وجوب إثبات علو الله عز وجل؟ تقدم أن الملائكة في السماء، فإذا كانوا عند الله دل على علو الله عز وجل على خلقه. وهذا يقول: ما معنى أن العلم كهيئة المكنون، أن من العلم كهيئة المكنون؟ يقصد المتكلم بهذا أن من العلم يعني هو كهيئة الشيء المكنون الذي لا يطلع عليه كل إنسان وإنما يطلع عليه الخاصة، فكأنهم يشيرون إلى الإثبات، هؤلاء يقولون الإثبات يعني لا يتنبه إلى حقيقة الإثبات كل أحد، فإذا خطب الناس بالإثبات سارعوا إلى التكذيب. ولكن الصحيح أن الإثبات ليس كهيئة المكنوع، بل هو بين واضح، وكتاب الله عز وجل كله يدل على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. وأما تكذيب بعض أهل الجهل لذلك فهذا معروف عند بعض المنحرفين وعند بعض الجهلة. ونختم بهذا السؤال، يقول صاحبه: هل الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله عز وجل؟ نعم، الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، وهذا هو الأصل في كل كلام، كما قرر شيخ الإسلام أنه إذا قيل تكلم فلان أو قال فلان أو تكلم رب العالمين أو قال رب العالمين أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الكلام إنما يشمل اللفظ والمعنى، لا يشمل اللفظ كما تقول المعتزلة وحده، ولا يكون في المعنى وحده كما تقول الأشاعرة، بل يشمل اللفظ والمعنى. ومن قال إن الأحاديث القدسية أن معناها من الله ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم فله تأثر بقول الأشاعرة كما قرر هذا أهل العلم. وإذا وردت هذه العبارة عن بعض أهل السنة وعن بعض العلماء فإنه يحفظ مقامهم ويبين الحق والصواب للناس. هذا هو الحق الذي لا شك فيه، أن الأحاديث القدسية بألفاظها ومعانيها من الله، فالذي أقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رب العالمين، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام إلا الرواية والتبليغ. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.